ولا من أمر بالدعاء ولا من نهي بالدعاء وأن وما ومن ومن ومهما وإذنا وأي ومتى وأين وإيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشارع خاص. طيب في الشارع خاص. يلا يا محمد فالنواصب عشرة. يلا يا جنيد فالنواصب عشر. النواصب عشر من وهي أن ولن وإذن أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا من شروط وحتى وجواب بالفاي وجواب بواب والجواز من 18 وهي لم ولما ولم ولما ولا من الأمر والدعاء ولا بالنهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإثم وأي ومتى أي وأي وأي وأي ومتى وأي ومتى وأين وأيما وحيثما وكيفما وإذا بالشيء خاص. يا صلاح فالجوازم 18. الجوازم 18 لم ولم وألم وألم وألم ولم الأمر والدعاء ولم النهي والدعاء. أنتم لما الأمر تشعر به صعب ما تسيباش، لا زيد اجتهد معه. لو قسمتون حتى من قسمي، لو جيت حتى حافظ نص لو شعر فيه صعبان، لو حفظت من الجمعة إلى الاثنين نص ومن الاثنين للجمعة النص يمشي تمام. لكن تحس فيه صعبات تتركهن مشكلة. الكسائي تعرفون أنتم الكسائي، هذا صاحب مذهب في النحو طبعا، هذا يحكوا عليه في القصة المشهورة لقصة النملة، رأي عليه الكسائي وإن شاء الله صحيحة يعني. الكسائي هذا أراد لما أراد أن يتعلم النحو وجده صعبا تركه. كان في ذات يوم يقول أنه كان جالس في مكان فجاءت نملة في كان مكان عالي تريد أن تجتازه، ركبت وطاحت صعدت وطاحت صعدت وطاحت صعدت وطاحت صعدت وطاحت ثم الأخير صعدت ومشت. قلت وادي النملة فرجع إلى النحو وصار صاحب مذهب في النحو. هاي الكسائي مذهب روى في مذهب من في أقوال نحوية في مذهب في النحو للكسائي بنفسه. هو صاحب القراءات. نعم هو صاحب القراءات وقال هو بفضل القرآن طبعا، هذا اللي خلاه يعني طبعا. هو اللي هزم سيبويه، سيبويه مات بغصة من الكسائي. أي شوف يعني شفتوا كيف يعني بدايته حس بالنحو صعب فتركه وصار صاحب مذهب في النحو. حتى انتم لما تشعر بالامر صعب ما تتركهاش تخاف منه، اقسمه جز ادير لحل في حل. هي سهلات 18. انت لو حفظت لم ولما ولم ولما ولا من الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء، لو جيت اليوم حافظن كويس راك المره الاخرى قدر ان ومن وما ومهما تمشي معاه تمشي، ما هي صعبات ان هذيك صعوبه يعني. ها ان وما ومن ومهما واي واين نقص عليه وإذما أنت ولا؟ ها؟ أقل هالشيء. وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن ها؟ وإذما وأي وأين ومتى وأيانا وأي وأيانا. بعدين توي صراحة أنت تلاقوا إنش ندرت. حاولت معه ولا ما حاولت؟ حاولت معه لا؟ حاولت معاك كيف صعبات باي كيف قلت شو ندرت يعني أجلتهم ولا كيفهم ولا قلت من اشتاث من نحفظ لي بعد قسم التكسيم باي كم حفظت من المرهان هي رد بايكم من التسويف. حتى التسويف هذا مصيبة، التسويف هذا سلاح إبليس. ها هيا أسامة. والجواز 18 لم ولما وألم وعلم ولا محمد والدعاء ولا في النهي والدعاء وأن ومن وما لا وإن راهي مش وأن أن ناصبة وإن وإن وما ومن ومن ومن ومهما وإذما وإذما أي ومتى وأين وأيانا وأن وحيث وكيف وحيث وإذا في الشيء خاص. وإذا في الشيء خاص. طيب هاي هاي صاد. وجواز الثمانية عشر وهي لم ولم لم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشيء خاص. هاي يا محمد. وجواز الثمانية عشر وهي لم ولن ولن ولن ودعاء ولا ثناء والدعاء وإن ونا ومن ومهنا وإلا وإن ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشيء خاص. يلا يا محمد. وجواز الثمانية عشر لم ولن ولن ولن ولن ولم والدعاء ولا ثناء والدعاء وإن ونا ومن ومهنا وجواز ثمانية عشر لما لما ولما لما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وإيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص. أنت مش الحج جت نسيت واجد حجة ونحو واجد هاي غبي هاي محمد. وجواز ثمانية عشر وهي لما لما ولما لما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وكيفما وإذا في الشر خاصة. الشر خاصة. طيب. والجواز ثمانية عشرة وهي لم ولما ولم ولما ولا من الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وكيفما وحيثما وإذا في الشر خاصة. طيب. هيا. والجواز ثمانية عشر وهي لم ولم ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيث ما وكيف ما وإذا في الشعر خاص. هيا عيد. والجواز ثمانية عشر وهي لم ولم ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص. والجواز معشرة. جواز معشرة بين قسم ثمانية. والجواز ثمانية عشر. لم ولما ولم ولما لم ولما ولم ولما ولم ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأنت وحيث ما وكيف ما الشعر والدعاء الشعر خاص. وإذا في الشعر خاص. هاي انت اليوم واليوم انت انت ربيعين جات في موضوع صعب. والجواز ثمانية عشر وهي لم ولما ولم ولما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإن ما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وكيفما وحيثما وإذا في الشعر خاص. قلت يا إبراهيم؟ لا. والجواز ثمانية عشر وهي لم ولما ولم ولما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما ومتى وأي وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص. طيب باهي نرجع نمر على النواصب شوية كي مرور. النواصب كم عددها كم عددها؟ نعم لا أربعة. كم عدد؟ عشرة. كم عدد أقول؟ أربعة. ها النواصب أربعة ليست عشرة. من باب التسهيل عليكم هو قال عشرة لكن هي في الحقيقة أربعة. لو أنت لو قلنا لك عشرة شو بتسمينا؟ شو بتسمي لو قلنا عشرة سميها؟ أن ولد. أن ولد. لا مكي. لما تعرف أنت لا مكي هل هي ناصبة؟ لا. آه. إيش تقول؟ أن مضمرة. إذن النواصف الحقيقة هي أربعة. أربعة. أربعة. لن وإذن وكي. هذه نواصف. وأن لها حالات كثيرة. ها شكي ولا تأتي ظاهرة وتأتي مضمرة. شكي ولا تأتي ظاهرة وتأتي مضمرة. والظاهرة وجوبا وجوازا والمضمرة وجوبا وجوازا. يعني تولي سمهيكم هو هذا باب التسهيل. لا مكي اللي هي لام التعليل ليست ناصبة في الحقيقة بل هي جارة. بل هي جارة. إنما العرب يضمرون بعدها أن جوازا. والدليل إن وجدناها ظاهرة في بعض آيات القرآن ولا جبنا آية حين وجدنا فيها أن ظاهرة بعد لام التعليل. إذن في الباقي مضمرة جوازا. وهذا حتى تسلم قواعد اللغة. فتكون أن ناصبة للفعل واللام جارة للمصدر. هكذا تستمر لأن الأصل فيها اللام هذه لام الجر. هي لام الجر منع عليها التعليل. ما يقولنا الحالات اللي تضمر فيهن أن ها الإضمار الإضمار الجائز بعد إيش؟ لام التعليل وبعد العواطف الأربعة إذا سبقت باسم لا يعمل عمل الفعل. هذا شرط ولا لابد يكون الاسم اللي قبلها لا يعمل عمل الفعل. إذا كان يعمل عمل الفعل تبغى خلاص عاطف يجوز عطفه على الفعل. وهذه طبعا حتى من أجل العاطف لأن العاطف لما تجي قبل فعل كيف تعطف الاسم على الفعل. لكن شو يصير تعطف الاسم على المصدر المؤول من أن والفعل شكي باهي. والإضمار الواجب بعد لام الجحود ولام أو بعدها تاني إيش حتى فاسبية والمعية. كيف نضبط فاسبية والمعية إيش ضبطهم يا علي؟ الفاءات في اللغة كثيرات والواوات أيضا كثيرات. كيف ضبط هذه؟ ها جواب يقعنا في جواب النفي أو الطلب. يقعنا في جواب النفي أو الطلب. لا يقضى عليهم فيموتوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما هذه نافية والواو وقع في جوابها. يبقى هذه الواو المعية وفاء السبية يما يقع في جواب النفي أو في جواب الطلب. به زالت عندنا إيش قال هو الجواب الفائي والواوي أو هذه طبعا حالة خاصة أو غير أو الأولى. أو الأولى اللي قلنا هي العاطفة يشترط فيها أن تكون مسبوقة باسم لا يعمل عمل الفعلي. وجبنا دليلها آية أو يرسل رسوله في قراءة النصر على قراءة النصر. طيب باهي. أو هنا اللي تضمر بعدها أن وجوبا يب معنى إلا يب معنى إلا. إيش المثال اللي جبناه على كونها معنى إلا إلا؟ لاستسهلن الصعب وأدرك المنى فمن قالت الآمال إلا لصعب. أو أدرك المنى أو أدرك أدرك فعل مضارع منصوب هنا. إيش نصب؟ أن مضمرة بعد أو اللي هي معنى إلى. لألزمنك أو تقضيني ديني. ها لأضربنك سول أو يجتهد. خلوها لأعاقبن بدل لأضربن. لأعاقبنك سول أو يجتهد. باهي اللي معنى إلا. لأقتلنك كافرة أو يسلم. لأقتلنك كافرة أو يسلم. هل ينفع هنا إلى؟ لماذا؟ ها؟ لماذا لا ينفع إلى؟ لأن القتل ما ينفعش. كل يوم تقتل شوي. كيف تقتل؟ قتل مرة واحدة. ها؟ لأقتلنك كافرة أو يسلم. هذا لا ينفع فيه. لابد يكون معنى إلا. لأقتلنك كافرة إلا أن يسلم. إلا أن يسلم. طيب ندخل في الجوازم تول الآن. الجوازم عد هو 18 في الحقيقة هي كم قلنا؟ 14 ها؟ 16 شو نحاولوا منهن؟ ألم وألم. هذه من باب الزيادة اللي قلنا هي أصل ألم ولم ولا لم هي ألم ولا فرق في فرق. ولما هي لما لا فرق بينهما. العامل في الجزم اللي هو لما ولم اللي نأخذ عليه هذه همزة إيش؟ استفهام. همزة استفهام، والاستفهام هنا يسمى الاستفهام التقريري. الاستفهام تقريري يعني العامل في الجزم هي لم. ممكن أنتم لم ولما احترتوا فينا شوي، والله واضح الفرق بيناتن، هن فيهم فرق. إحنا بلاش ندخلكم فيها لأن المسألة دايرة شوي. من أهم الفروق أنك تقدر تقول سرت إلى طرابلس ولما. ها سرت إلى طرابلس ولما، لكن ما تقدرش تقول سرت إلى طرابلس ولم، لابد تقول ولم أدخلها، ولم أدخلها. لاحظوا أن النفي بلم إلى ما وين؟ ها قبل الكلام ومستمر، لكن النفي بلما ها قبل الكلام ولا يستمر بعده، لا يستمر بعده. الله أعلم قد يستمر وقد لا يستمر، لأن تقول له ولما يعني لم أدخلها حتى الآن. يبقى هنا عندنا كم؟ هنا أربعة اللي خذناها في الأولات، لنا كم؟ أربعة اللي هن لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا النهي. احنا قلنا بخلوهم لام الطلب ولا الطلب طلبية، لام ولا الطلبيتين، باش يشمل الأمر ويشمل النهي، ويشمل الدعاء ويشمل الأمر. باين واضح كيف؟ هذه أربع حروف. في عندنا جازم آخر مازال اللي هو الطلب نفسه، الطلب نفسه. نكروا لها عرشها ننظر، نكروا لها عرشها ننظر. ترى تعال سيبي عليها الصبورة، ولا مصلت شيئا مصلت شيئا بأي إن شاء الله تكتبها. نكروا هذا المرة اللي فات دي راح بهل. وفكرونا في واحدة في آية أخرى زيها ترى هذه. ها لا هي ما فيها الشهد. ننظر ثم ارجع البصر كرتين. طيب انتظر شوي علي بس. قل تعالوا اتلوا، ايش قلت علي انت؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. كويس، هذه فيها شهد. قال ادعو لنا ربك يبين، قال ادعو لنا ربك يبين، يبين لنا صحيح. قل تعالوا أكثر. لا مجدود خليها خلي. لا هو عنده حقه وما اكتفاه ما وصلش يعني. قل تعالوا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. ينقلب كويس. ها قالوا ادعوا لنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا. يبين لنا أتبع سيرة الحسنة التمرة. أتبع السيئة الحسنة. طيب إن شاء الله المسألة واضحة عندكم، فهمتوها أنتم؟ اللي مثلوا هذين كم واحد مثلوا توا؟ علي جاب مثال، وإبراهيم وعبد الحميد من آخر، من أتى مثال ثاني؟ من اللي جاب مثال ثاني؟ هذا مثال بس طيب تمحوها. لا صحك صح. يا هاي تجلس خلاص. ترأت وانت يا ابراهيم مثلت على ايش مثلت؟ قلنا احنا اللي جبنا ايه فيها مثال، جبت مثال ليش تون؟ جواب الطلب. جواب الطلب. لاحظوا انتم هنا، لاحظوا هنا فعل مضارع هذا ولا ها ها خمسه فعل مضارع هذا بنظر فعل مضارع لا لا ماضي لا امر وعشان يقول قلته اسم ها خير شوف هذا سا وسوف وين السين وسوف سوف شيء قاعد يتصلع ودرس بنظر سننظر يبقى عن مضارع هذا مضارع مضارع بيطلع من نفس ذي خلاص نفس ذي انت سننظر فعل هذا شنو مضارع مجزوم لا ننظر هذا قران عندكم انت شو فيه ننظر تقول شو ننظر ولا ننظر مجزوم فعل مضارع مجزوم ما جزموا انت قلت الجواز يعني حتى اخرت لكم من تعرف الجواز انت قلت الجواز 18 في واحد في جازم هنا لا لا لا يوجد ما شنو جزم جد ما قالت لنا وقع في جواب طلب نكروا نكروا على طلب ولا يا علي نعم شنو عمل الطلب هذا شنو عمل الطلب هذا أمر ولا أمر من الطلب يعني قلنا مر وانه مر وانها ونع وسل شو قلنا الأمر من الطلب المضارع المضارع الواقع في جواب الطلب يجزى به اي مضارع يقع في جواب الطلب يكون ايش مجزوم هذه امثله عندكم نكروا هذا امر قلت امر ها تلعب يا رشيد هذا الفعل نكروا نكروا فعل امر مبني على ليش تروح ليش ليش مبني على ها فعل مضارع فعل امر مبني مبني مجزوم ما سمعنا فعل مضارع مجزوم عندنا عندنا فعل فعل انت قلت مبني على الضم ما سمعنا فعل امر مبني على الضم ولا عندي انت فعل امر مبني على الضم هيا فعل امر مبني على الحذف حذف النون فعل امر مبني على حذف النون لانه مضارعون افعال خمسه والواو فاعل عرشه لها جار ومجرور عرشه عربي مضاف لها ننظر فعل مضارع واقع في جواب الطلب مجزوم وعلم جزمه السر واقع ب قل تعالوا اتوا اتوا لو اتوا هذا فعل شنو؟ ها؟ فعل شنو يا عيني؟ نعم؟ فعل ايش؟ اتوا فعل شنو؟ فعل مضارع خايف انت قول لك بقوه بتخاف فعل مضارع سين وسوف ساتلو سوف اتلو في خوف قولها مضارع انت بتخاف ها؟ ب لكن فعل مضارع مرفوع هو يا محمد ها نعم قول لي قصدي معلش قصدي تعرف خشت عليه رفعت او انيتو ايه طبعا في اولها لابد ايه في اولها هاي النونه لكن بيقول شرط يكون ايش زايدات وانتم مازال صعب عليكم شويه السين وسوف ارسل لك انت عليتو نعم اي همزه انيت ايوه حط السين وسوف ممكن نقول هذه مش زايده لان هذه فيها ضغط زياده ونحن قبل تكون زايده ولا لا؟ قلنا لابد تكون زايده لكن مزاد زياده صعب عليكم حط السين وسوف انت تسلك ولا لا؟ ساتلو فعل مضارع يبقى اتلو فعل مضارع مرفوع خلاص ما عادش اشكاليه اليوم هذا مرفوع زاد عندنا اسم مجرد وهذا شنو محمد؟ ها؟ بايعين لو طلبنا منك الماضي منه يا محمد الماضي من هذا الفعل ايه الماضي ايش؟ كلا كلا هيك ولا ولا تي ولا تي ولا كل تل بعد ها؟ يعني قصدك هكذا هيك ها؟ ايش رايك؟ صح الثاني اللي صح لان المضارع شنو؟ واو يتلو يتلو لا هذا المضارع يتلو بس شو الفرق بين هذا وهذا تو؟ انت اللي قول على نفسك ترى قول على نفسك مضارع يقول على نفسك ايه؟ أكل ها؟ بك ولا أكل ولا زي هنيك نفسك الوقت أيوة. هذا مجزوم محذوف منه حرف اللي هو الواو، يعني هذا مجزوم وعلام جزمه حذف حرف حرفين. ما الجازم؟ وين الطلب؟ ها عفوا لا تعال الطلب في جزم هذا، حتى هذا طلبه لكن الجازم هو هذا. تعالوا تعالوا، هذا شنو نوع من الطلب؟ هذا شنو نوع يا أمر؟ يعني هذا فعل أمر عبد تركب من العرابة فعل أمر مبني على مبني على حذف النون ولا لا مبني على حذف النون مضارعون يقع خمسة والواو فعل بقى. قل يا محمد سلام قل فعل شنو هذا ماضي ولا مضارع؟ فعل أمر. الدليل يفيد الطلب ها في الطلب نقول يا مخاطر لا دخل عليه المخاطر قولي قولي ها قال قولي صح قولي والله ها قولي قولي ولا قولي ها ليش ليش رجعنا الواو الواو طبعا هذه شنو اصلها هي اصلها الف ولا هنا الالف خلف الالتقاء ساكنين هنا ما عادش ساكنين ترجع واضحه طيب واحد هذا باي في هذه الشاهد في هذه وين ها ارجع ينقلب ارجع هذا طلب ولا ينقلب هذا جواب اي واضحه ولا هذا واقع في جواب الطلب اللي هو هذا ارجع فعل امر طلبه وهذا جوابه به قال لنا ربك ها الجواب شنو مبين مبين تودهم مفروض لما درست الجواز اي فعل مجزوم تعرفوا ليش مجزوم عاشوا عليه قبل هذه السنه فيها مجزومه سبتوها مجزومه في لوحكم ولا لكن ما تلقاش قبل هذا تختار عرفت الجزم وين يبين هذا بعد مضارع مجزوم ما فعله ما جزمه ادعو بعد ادعو شنو علامة الجزم يا عيد حرف حرف علة اللي هو ايش يا اسامة الواو الواو طيب اتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها تمحوها في قصة الواو محذوف الواو حذف في قصة كده حذف هي طبعا مجزومة هذا تمحوها يمحو ويمحو وتمحو هكذا اصل الفعل طبعا الجائز الاصل هذا اتبع اتبع فعل امر هذا فعل امر جوابه تمحو تمحو نعم اي ارسل معنا اخانا نكتب نفس الشيء كثيرات في القران هذا القران كثير جدا هذا تو الجازم الخاص ليجزم فعل واحد على هكذا انتهينا من يجزم فعل واحد يبقى تو يجزم فعل واحد كم نوع؟ خمسة ها؟ أربعة حروف والطلب لا الفعل المضارع يجزم بعد أربع حروف اللي كتبتوها وضعوا في جواب الطلب ولا؟ ب شيخ تعال شو المضارع تعال تعال المضارع يت لا هذه هي عموني أظن أنها تتصل على تعالى الأمر تضل على هذه الحال تعالى نعم تعالى يعني يعني المحاضرة تعالى وقسمك هو تعالى يعني المحاضرة تعالى طيب هاي ندخلوا في اللي يجزم فعلي اللي يجزم فعلي مخلوطات فيه الأسماء وفيه الحروف حرف واحد فيه الأسماء وفيه الحروف في أول شيء إن، هذا حرف نحن دور الحروف في أول عدد إن، إن شرطية جر، هذه حرف على اتفاق لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. هاي نبو تو في القرآن كثير هذه. تقرض الله قرضا. نعم. إن تقرض الله قرضا. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف. ها. كويس. إن يتفرق يغني لله نعم يغني لله كل من زعفه. ايش قلت انت؟ يكون تعذب ولا نعم عبد الطيب. إن يكن وليا أو فقيرا والله أولى به خليه لو ذا شوي صحيح شرطية خليه بعدين توجيه نقول خليه بعدين يكن منكم عشرون صالحين يغلبوا إن يكن منكم عشرون يغلبوا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا كويس خلاص بس كويس أربعة أمثلة وكثيرة في القرآن طبعا تو إن هنا إحنا قلنا حرف يعني لا محل لها من الإعراب هذا الفرق بين الحرف والاسم أرطى مصر لما نقول اسم معناه لابد له محل في الإعراب مبتدا مفعول به ها له محل في الإعراب لابد منه غالبا إنه يعرف مبتدا أو يعرف مفعول به أو مرات تكون اسم لفعل ناسخ زي كان أو قال لكن لما يكون عرب لا محل له من الإعراب إن حرف شرط جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب ان حرف شرط جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب تقرض فعل الشرط جنس ماذا مجزوم به وعلامه جزمه حذف النون لانه يفعل والواو فاعل الله مفعول به تجيش مفعول به شغله مفعول به الله مفعول به وهذا تشريف له مفعول به وهو تشريف له طيب قرضا مفعول مطلق حسنا نعت نعت يضاعف هذا جواب الشرط جواب شرط يضاعف فعل مضارع مجزوم بإن لأنه جواب شرط ولم جزمه سكوت فاعله هو والهاء مفعول به عبد الشيخ بعد يعرف الله يقول لفظ الجلال والله لها وجهة لكن لم يقل بها المحققون في من قال بها لكن نوع من التوقع الزائد هو يقول بها الله صحيح عمل وقع عليه القول لكن هل هذا فيه يعني انقاص الحق له لا هو فيه كرام له وجلال له سبحانه هاي هي تفرقة نفس الشيء هذه إن هذه زي إن هذه بأيوان فعل الشرط يا علي وين جاو الشرط يغني إن يتفرق يتفرق هذا يبدو مجزوم تقول لا يا علي شو علم جزمة شو علم جزمة حجنون لأنه من يفعال خمسة هذه يعني باثنين يتفرقان أصلا يغني شو علم جزمة حج في اليه يغني حدث حرف علة وهو الياء طيب إن يعفى إن يعفى عن طائفة نفس الشيء إن زيادي إن لو يعفى فعل الشرط على جزم حدث حرف علة يعذب جواب الشرط على جزمه السكون إن يكن على جزمه السكون يغلب جواب الشرط جواب الشرط اللي هو وعلم جسمه حج طيب حج نطلع من انتوا من نزلنا حرف ثاني لا نمشي طرف هنا حرف يلا إذ ما هذه حرف على طبعا خلاف فيها خلاف والراجح انها حرف يبقى ان حرف على الاتفاق لكن إذ ما حرف على الارجح حرف على الارجح انها حرف طبعا هي اصلها ايش إذ ولا ما وجدت معها ما لا بد من ما لا بد من ما لا تكون جازمه الا ب ما في الشعر هو من اللي عنده التحفه السنيه صح التحفه جايبه ولو انك فانك ان تاتي ما انت عامل به تلف لا ما مش كل شيء في حاجه التحفه السنيه وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف يعني تلف من إياه من إياه آمر يفعل غير مرضاتية بدي من إذ ما إذ ما إيش إذ ما تأتي ما تأتي ما أنت آمر ما أنت آمر ما أنت به تلف لو إن فعلين تأتي تلف معنى البيت يقول لك كان تأمر بشيء لابد أن تفعله حتى اللي تأمره يفعل اللي تأمر الناس بشيء لابد أن تفعله أنت الأول يعني. إذ ما هنا إذ ما هذا إيش حرف شرط جازم مبني على السكون لمحله من الإعراب حرف شرط جازم مبني على السكون لمحله من الإعراب تأتي فعل مضارع مجزوم بإذماء على جزمه حلف حرف عين اللي هو طبعا ايش الياء واضح ولا ما من شيء عربه الموصول بدي اسكن في محل نصب مفعول به انت ضمير مبتدا وتوقف بقى به جار مجرور تلفي شرط شرط هذا جار الشرط جعل مجزمة حلف الياء حلف حرف عين وهو الياء ممكن نقول احنا إذ ما تذاكر تنجح تنجح إذ ما تذاكر تنجح إذ ما تسافر تتعلم إذ ما تجتهد تحفظ واقع هذا الحروف البقية اسمع اسمع نعم شو الفرق بينها وبين الإن شو الفرق بينها لا فرق بينهم نفس معنى إن نفس معنى إذن مجرد إيران الشرط بالجواب ها عندنا الأسماء البقية كلها أسماء كلها أسماء على اتفاق إلا واحد في خلاف اللي هو مهما على خلاف والراجح انها اسم الراجح اسم اما البقيه كلها اسماء تقول شو فيها على ترتيب كما جاء المصنف في المثل ان هو قال ان وما لا ما ما ها وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه هو تقدم لنفسكم خير تجدوه تقولنا هنا ما اسم يعني لها محل في الإعراب لابد لها محل في الإعراب نعم بقى الفعل تقدم فعل تقدم هذا يحتاج الى مفعول به وين مفعول به حتى المعنى انت لاحظ تقدم ما تقدم ما تجي عند الله يعني هي اللي وقع عليها فعل الفعل هنا طبعا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم تقدم ها فعل الشرط تقدم فعل الشرط لا مجزوم بما علم جزمه حتى النوم والواو لأنفسكم جار مجرور مضاف مضاف إليه من خير جار مجرور تجده مجرور الشرط مجزوم بما معنى مجزمه عدلون ايضا اخر تجدونه ولا لو مش مجزوم ما تجدونه الناس شيخ عرفنا اسم شرط جاز مبني على السكون في محل نصب مفعول به اسم شرط جاز مبني على السكون في محل نصب مفعول به نعم اي طبعا حتى تخرج الجمله هنا مفعول به قد تاتي مبتدا نعم الواو فاعل نعم تجدوه الواو فاعل نعم الواو فاعل هذا مفعول به جيبوا يا اقرا بها معي ها وما تنفقوا خير يوفى اليكم يوفى اليكم هيك هي الايه ولا وما تفعلوا من خير عموني في ايه حتى جايبينها في التحسينيه ايه غلط فيها في ايه خطا كتبتوها الايه دي كويس تراك كيف الايه قلت لك قلت يا اسماعيل ها وما تفعلوا من خير يعلم الله وما تفعلوا من خير يعلمه يعلمه يعلمه الله وما تفعل من خير يعلمه الله تاخذ درجه من خير يوفى اليكم درجه ها اللي جايبين هنا في التحفه وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وما تنفقوا من خير يوفى اليكم هل موجوده الايه دي؟ البقره هذه هذه فيها خطا الايه ايوه وما تفعل من خير لكن حتى انا رايي شنو هنا اعرابها مفعول به حتى انا برضه مفعول به مفعول به لو انت ما تقراه اقراه ما تقراه اقراه شنو يعني ما هنا مبتدا ليش ان الفعل اخذ مفعول به معاش التجد الفعل اخذ مفعول به ما تقراه اقراه اصبحت ما مبتدا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا والخبر جمله جمله تقراه هذا هي الخبر في محل رفع خبر للمبتدا واضحه ما طبعا ما كثيره في القران الراني شرطيه ايضا كثيره ما الشرطيه في القران كثيره ها بعد ما جاي جاهل عندكم عدوا معكم الترتيبات مهما من الحقيقه هي من هي ام الباب من هي ام الباب ها من طبعا لها حالات كثيره رايح تطير ها شرطيه جازمه اسم شرط جازم اسم استفهام اسم موصوف عن الذي يسبح له من في السماوات ومن في الارض شنو من هنا اسم موصول ولا ها تكون هي اسم شرط جازم وتكون اسم استفهام وتكون اسم موصوف عن الذي هاي نبو آية يا من ها من يعمل مثقال ذرة سهلة لكلكم جزء هذه بركت فمن يعمل مثقال ذرة إيه شوي بس مثقال ذرة شو ثلاث اسم شو ذرة خيرا اسم ياسر ولا يعني زي حتى يبعد نفس يعمل شو ما خص باي إيش قلت أنت ياسر ومن يعمل عن ذكر الرحمن مطير لهم شيطان فرق ومن يحمل العين يوم لا خليها شوي احفظها ما تنساش خليها شوي ويتق الله يجعل له مخرج ويتق الله يجعل له مخرج من يقول العرب اخر غير هذا يا يسوع يصلي نعم يا يسوع يصلي نفس العرب هذه استفهامية من كان يريد كم لا ترى من كان يريد حاسة الدنيا هيك ولا نؤتي منها ومن كان يريد واحد طيب نزيد دوخي حق نفس الشيء ومن يبتغي الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام نفس العرب. طيب هاي شوفوا هنا توا من يعمل من يعشي هاي تلاحظ شو الإعراب اللي فيه يعمل مثقال يعشو عندك ربي الفعل معاش محتاج انت ولا شو بنعرفه هنا مزر لكن لاحظوا هنا ها وين اسم كان من هو هذا هاي اسم كان مقدم هاي طيب هاي فمن يعمل من الفاطرة هذه حسب ما قبلها من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا يعمل ها فعل هاي توا من خصص في الاعراب مخصص هاي هاي عبد الحميد يعمل طيب مثقال يا جمعه كم منصوب بالفعل وعلى نصبه فتح الظهر الاخير طيب مثقال ذره يا ابراهيم درتني يا ابراهيم ابراهيم اللي غاب هذا زي النزاله تاعها ها هاي يا محمد مضاف اليه مثقال درتي مثقال مفعول به منصوب بالفعل وعلى نصبه فتح الظهر الاخير ومضاف ودرتي مضاف اليه ذرة مضاف إليه ها خيرا نعم بدل تمييز تمييز خيرا تمييز ايش ذرة ايش ذرة تمييز يرى اصرشوا لا اصرشوا هذه تحتاج الى توان ها يرى هيا محمد محمد الطيب يرى فعل مضارع مرفوع هاي صلحة شو علم جزمة هو مرفوع انت عندك لا ضم وين ضم انت ضم كبير نعم شو علم جزمة ما صل صل اصل هاي بلود ايش هو بحرف علي المحلوب الف ايوه تمت الفعل ديما لم تجد كلمه ديما شوفها ايش هي الكلمه هنا عندك انت يا محمد سلامه يا وراء وها تو اليا والراء هذا شنو تكون بروح هيك بالضبط الف ترى اصل الفعل ايش يرى يرى شنو الماضي ارى هداك الله ان شاء الله ها شنو الامر راء راء راء الامر راء والمضارع يرى ها هي فتحه يا راء لم ها امسح حاجه وهذا محذوف للجزم اكثر نعم رأى يبقى الأصل فيه ألف هنا محذوف الألف إذا أنت اللي يقول يراه رجع الجزم هذا ماشي الأمس ولا شك ولا لأنه يعني مجزوم علام جزمه حذف حرف اللي هو الألف الهاء مفعول به الهاء مفعول به والفاعل ها هو طيب من يعشق نفس الشيء طبعا هنا مثل ويعشق هاي عبد الرحيم محمد لطيف ها يعشو العله وهو الواو عندك جار مجرور ورحماني مضاف اليه نقيض جار شر عن جزمه السبب من كان اسم كان اسم كان اسم شر مبني على السكون في محل رفع اسم كان مقدم وكان الماضي مبني على الفتح في محل جزم بمن مبني على الفتح في محل جزم بمن انتم ما جبتوش افعال ماضيه بعد هي في افعال ماضيه في القران بعد لكن تجنبتوها ها يريد فعل مضارع مرفوع لا فاعله هو وحمزه مفعول به مضاف والدنيا مضاف اليه كم الاعراب يا محمد ترى مضاف اليه ها كم اسمعين كم يا محمد الكسر المقدر مضاف اليه مضاف اليه ايه مجرور بالمضاف على الجر مجرور بالمضاف بالمضاف على الجر الكسر المقدر على الالف وعلام الجر الكسر المقدر على الالف الثقه الثقه ليش قلت مجرور بالكسر؟ مجرور بالمضاف بالمضاف ايه مجرور بالمضاف علام جره كسر المضاف اليه دائما مجرور علام جره كسره انت بزمن نفع قلت كان ليش قلت مجرور بالكسر؟ لأنه اسم مفرد اسم مفرد من بعد الوقت قلت عليكم مش تنسوها المشكلة كانت بعد الوقت تنسوها ما تنسوها ما تنسوها ولا نؤتي لي هل جواب الشرط علم جزمه أصل فيه إيه هنا ولا نؤتيه لو كان لكن يا محذوفة نؤتيه زي ترى نؤتيه علم جزمه عدد حرف علة وهو الياء خبر كان وين خبر كان جملة جملة يريدها نعم جملة يريد يريد هذه في محل رفع جملة يريد في محل نصب سبحان الله خبر كان في محل نصب خبر كان يريد وين يريد حتى هي حتى يريد جملة إذا بتقول يريد أنت لأن كل فعل لابد له فعل حتى لو بتقول قل حتى طلعت أنت ابن مالك في الفية مش مثل استقل كلامنا لفظ مفيد كاستقم استقم هذه تقول لو تشوفها تظهر هذه المشكلة لا هي كلام ليش لأنها فعل فاعل ها نوع الخبر دي جاء في التشريع إن شاء الله في الخبر دي إيش مشارك جاد مبني على السكون في معرفة موتي وجملة الخبر يعش جملة يعش في معرفة الخبر هذا ما استعجلوش عليه توجيكم في البوزر أو الخبر إن شاء الله بسهل عليه والفاعل مش هو إيه فاعل هو إيه يعني نعم مستصف فعل هو وجوبنا يعني مما يتشمل على الله فعل لا تخدمش معنا لا الفعل ما تخدمش على الفعل الفعل لا يتقدم على الفعل مستصف نعم فعل الشرط من كان يريد نؤتي نؤتي جواب الفعل كان فعل الشرط كان كان كان وقلنا ماضي مبني على في محل نصب هل الشيخ أما فعل الماضي فهو جملة قلنا محل الأعراف لكن أنا جاي في محل جزم أي نعم مبني في محل جزم أي نعم هاي هذه من انتهينا من هاي اللي بعد من مهما مهما ظنها وردت في آية واحدة قال مهما أي ما ظنيش في غيره تعرف وقال مهما تكتنا به لا خليها تكتب الآية خليها شوي اسمع على الراجح شيخنا نعم بالنسبة على الراجح على الراجح أنها اسم اسم على الراجح ليس على الاتفاق لكن على الراجح مهما تتصدق يزدك ثوابا مهما تتصدق يزدك ثوابا يزدك مهما تقرأ يزدك علما أو معرفة الانتقاص تزدد هي لو خليت تزدد مهما تقرأ مهما تقرأ تذاكر تزدد أيوة معرفة علما علما نعم ومهما تصلها وبدأت براءة نعم ومهما تصلها وبدأت براءة أي وقال مهما تكلم من آية تسحرنا بها الآية قلنا مزادت شوية لأن فيها حاجة ضرب خزاج مهما يكون عند مرء من خالقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم هذه مهما طبعا هي اسم حتى هي لها نفس المحل الاولى، قد تكون في محل رفع مثلى، قد يكون مفعول به، قد تكون مفعول به وقد تكون في محل رفع مثلى. هنا طبعا تصدق لا مثلى مثلى لان تتصدق لا تعتشر فعل الجر، تصدق بدينار فالصدق لازم الفعل لازم انها تكون مثلى. ان شاء الله تمام في باب لما ناخذ باب الفعل نحن باب الفعل باب الفعل باذن الله بعد الاذن اول مرفوعات يلا. يبقى هنا دواء اسمه شرط الجر مبني على السكون في محل رفع مثلى، تتصدق هذا فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون جوابا يزدك اي تزدد والله يزدك يزدك هذا الجواب يزدك جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون والكاف مفعول به يزدك هو فعله تزدد انت علم واضح تذاكر هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط عادي بعد مهما إذ ما أخذناه أيوه طبعا هذه حسب مصدر إليه هي لا تجرد عن الإضافة لا تجرد عن الإضافة حسب مصدر إليه قد تكون العاقل قد تكون غير العاقل قد تكون للزمان قد تكون المكان حسب مصدر إليه حسب مصدر إليه في القرآن هي ما ظنجت في غير أيام ما تدعو ما أعتقدش أنها في واحدة ثانية تمام فيش حد في ذهنه واحد اخرى فيش حد خطط في ذهنه ايها تقترب على ايها نعم يا ايها ايها لا انا منادى منادى انا ايها منادى ليس ليس هي طبعا اسم دي في محلات الاسم كله انت بتلاحظ دو علينا اللي قلنا عليها اسماء ياتي من محلات الاسم ياتي منادى ياتي مفعول به ياتي في جميع محلات الاسم اي كتاب تقرا اقرا اي كتاب تقرا اقرا اي ما هي معربه خذوا بالكم هذا النقطه الثانيه راهي معربه الوحيده اللي هي معربه الاسماء الاخرى كلها مبنيه لكن هذه ايش معربه ليش مبنيه وجابكم في المثل جت مرفوعه اعتبار انها مرفوعه لكن هي معربه هنا توصيف شيء اعرابها مفعول به هنا مفعول به لتقرا مفعول به لتقرا مضاف طبعا هي مضاف كتاب مضاف اليه يقول لنا حسب مضاف اليه ولتجرد عن الاضافه يقول اي فعل مفعول به اي اسم شرط جازم مفعول به اسم شرط جازم مفعول به منصوب على النصب بفتحه الظاهريه ومضاف وكتاب مضاف اليه أي نفع تنفع الناس تتبع عليه يبقى أي هذه عندها حاجة أخرى ما تنفعش أنها معربة معربة إذا كانت مرفوعة ترفع بالضمة وإذا كانت منصوبة تنصب بالفتحة نعم أي توبة تلبس ألبس أي توبة أي توبة أي توبة تلبس ألبس لو قلت تلبسه خلاص أصبح مفعول به الهاء مفعول به أي توب تلبسه لو قلت حتى أي كتاب تقرأه تقرأه أقرأه والله حتى أقرأ الثاني مش ضروري مفعول به نعم أيما إهاب لأن جت معها ماء هنا الشرطية ماء أو ممكن يقولوا في من يقول ماء زايدة هاي بعد أيو نعم مبتدأ نعم أي ما تعرف شرطية وما زي نعم أي الفريقين استفهامية استفهامية أي الفريقين استفهامية بعد أيو متى متى طبعا هذه متمحضة للزمان وضمنت معنى الشرطي ماذا قل كيف ايه مبتدا اين مفعول به اقرا تقرا مفعول به مفعول به لتقرا هاي الثاني مبتدا مبتدا ايضا ها بعد ايش عندكم متى قلنا الاصل فيها طبعا هي الاستفهام ولا لكن ضمنت معنى الشرط الاصل فيها الاستفهام ضمنت معنى الشرط وطبعا هنا بتكون ايش منصوبه على الظرفيه الزمنيه متى تسافر أسافر متى تسافر أسافر متى تجلس أجلس متى تدخل أدخل متى تذاكر تنجح متى تحفظ تستفد متى ينتشر الأمن متى ها ينتشر الأمن يطمئن الناس متى أضع العمامة تعرفون طيب تعالي تبع الصبر يا إبراهيم دي أنا ابن جلا وطلع التنايا ها أنت حتنت خاتم حتنت شيخ خينوز متى أضع العمامة تعرف نعم لا لا لا واحد تاني أنا ابن طلع التنايا طلع وجلا متى أضع العمامة تعرفون لا مش الحجر هو صاحب التحفة جايبة التحفة السنية جايبة لا شوف يا اسماعيل من قايله مش ذاكرة متى انا ابن جلاء وطلاع التنايا متى اضع العمامة تعرفون تظن هكذا البيت هو انا والله من الشعر من حبك ها مش ذاكرة خلاص لا هو مش حجاج عمون ها من لا لا نبو قائله قائله هذا في القطر يا شيخ بعيدا نعم في القطر يوضح فيه لا مش من شواذ القطر ايه لا مش من شواذ القطر ها نعم لا لا اول حجاج ما أعتقدش. أي ممكن هو رواه عن ناقله عن قائله ممكن ممكن له مش من قول الحجاج. لا قول الحجاج لا لكن ممكن الحجاج نقله ممكن ممكن. هاي. متى أطعم. تو هنا لاحظوا متى متى اسم شرط إنجاز مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية. دائما هكذا دائما. متى. إيه. اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية على الظرفية الزمنية. أضعي فعل مضارع بس صبر ها. أضعي هذا غريب فعل مضارع ومجرور ها مجرور وش مجزوم مكسر شوف أنت ها يا الأستاذ أضعي ماذا جزم ما جزم سكوت ما جزمه قلت لك عليه سكون يجزمه متى فعل الشرط يعني مجزوم على أنه فعل الشرط وعلم جزمه وحرك الالتقاء فاعله أنا أنت المتكلم ولا العمامة مفعول به ها هيا جنيدي تعرفوني بمتى على أنه جواب شرط وعلم جزمه النون قاعدة تعرفوني أي نون موجودة آه كويس باي ما شاء الله النون الفعل محذوفة أصلا هو لو كان مرفوع حيكون إيه تعرفونني ناني لو كان مرفوع ولا لكن هو مجزوم نون محذوفة ونون موجودة هذه النون نون الوقاية ونون الفعل حرفت والياء هذه مفعول به يا المتكلم هذه يا المتكلم مفعول به الواو فاعل طبعا الواو فاعل والياء مفعول به هذه لو تذكروا آية الجمعة أو آية البقرة جبت لكم أني مرة ظني ولا لو تذكرون هذه دي بتسهل عليك كيف النون محذوفة وقعدت نون ونون أخرى موجودة باي طيب بعد متى شو عندكم سهلات الأخرى الجايات سهلتكم معاش فين إشكالية أين أين والأفضل أن يكون معها ماء الأفضل أن يكون معها ماء هاي من اللي واحد قال النساء يجي يكتب لنا لكن وش جاهز دين لما تكون تدركم اي نوض انت تكتب لنا اربع ظنين ولا خمسه نوض هاي هاي بسرعه بسرعه شوي هاي بسرعه نعم هاي في محل نصب على الظرفيه المكني اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفيه المكانيه بدي بمتع النساء اينما تكونوا يدرككم الموت اينما يوجهه لا ياتي بخير هذه في النحل ولا وين وفي واحدة في الاحزاب اينما تكونوا ياتي بكم الله هذه في البقره بقره لا اكتب تعال بقى لا نافتة راهي ولا مفروقة كتابتها مفروقة في اللوحة في اللوحة مفروقة كتابتها ولا نافتة أين ما مفصولة مفصولة لا مفروق مجموعة مفولة هذه مفولة الميم ما ننسخ الفاء فليقاتل الواو والله فضل اللام لا يبني منتي مفصولة أينما تكون هو يأتي بكم الله تعطف ما ننسخ مجموعة كتير مجموعة أينما تكون يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا نعم أي لا من اللي قد تأتي بنفسها لكن الأفضل أن تكون مع ما يفضل فضل أن تكون معها ماء معها ماء أفصح من بدون ماء لا يأتي لا لا لا لا ما بروح ما أخرى لا ليش ما الجد لا يأتي بخير الأخرى وين لا يأتي بخير أينما تفتهم أينما تخفي أخذ وقتل تقتيل أينما تخفي تقف أخذ وقتل تقتيل هي مش أينما تكون يا شيخ الإعراب. أين؟ تاعت هذه. فأينما تولوا فثم موجودة. كان كنت تقص على هذه. إيه صحيح. ولله المشرق والمغرب. أنت اللي قطنا برينا. بس مش كنت. حول هذه. أي مفروض هذه؟ هذه مفروض هذه. هذه. إيه حول هذه. ولا بكلا. أي خليها لكم فقط من هذه الشهر. تاني مش شهر. مش خلاص خليها لكم. بس يعني لا يتم الثاني شيخ جواب جمله تتم ايه خلي خلاص يكفي خلاص طيب خلاص خلاص هاي الجمله الاولى اينما تكون اين اسم شرط جزم مبني على السكون في محل نصب على الظرفيه المكانيه نعم نعم حتى الماء وكلها نعم كل كل نعم نعم تكون ما زايد نعم ها مبني على السكون مبني على السكون ما مع بعض كل اعراب واحد اينما اينما باي وين فعل الشرط تو يا صادق درا وين فعل الشرط تكون خيرك خايف ولا كيف فعل الشرط مجزوم ما علم جزمه شو علم جزمه هاي صلاح أفعال خمسة أصل تكونون حذف النون يا أفعال خمسة والواو هنا شنو عرفها يا صلاح ذيك الله إن شاء الله اسم كان كان ليس لها فعل مرت علينا قبل أكثر من مرة لكن اليوم أنت صايم بين إيش هي الجواب باي جواب الشرط وين هيا يا محمد جابو جواب الشرط وين يدرك مجزوم على مجزمه السكون يدرك والكاف الأخرى مفعول به والميم علامة الجمع والموت فاعل هو فاعل يدرك الموت هو فاعل يدرك ولا لا واضح الإعرابه تكون هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو اسم كان ولا تكون يدرك فعل مضارع مجزوم فعله الموت والكاف مفعول به والميم علامة الجمع وجملة يدرككم هذه هي جملة الخبر أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هيا أحمد أحمد الزوار أينما يوجهه لا يأتي بخير وين فعل الشر شو علامة الجزمة السكون أيمن لا غير مضمومة بكير فيها أين هو أيوة يعني الفعل يوجه الفعل يوجه الماضي بتاع يوجه شنو ترى وجه لا وجه هيك الفعل ولا لما جبنا المضارع يوجه وزدنا عليها هي اخرى ولا هذه صارت مجزومه لان هي اخر فعل وهذه من افعاله واضحه طيب يوجهه لا ياتي بخير وين فعل الشرط ها هاي الاحداث فعل الشرط جواب الشرط عفوا جواب الشرط نعم هو علامه جزمه اللي هو الياء طيب لا النافية احنا قلنا لا تعمل لا تعمل غير النفي يعني لا تنصب ولا تجزم ولا ترفع لا تعمل غير اينما تقف وين فعل الشرط علم جزم لانه من افعال خمسه با ها كلكم نزلتوا رأسكم لوف هاي الفايدة وين فعل وين جواب الشرط مصطفى وين جواب الشرط توقف وقال فعل الشرط وين جواب الشرط ها أخذ شو علم جزم حذف النون واضح هكي نعم نعم مضارعه ها مضارعه مضارع من الافعال؟ لا، هو كان مش مضارع، كان ماضي. شو بيكون؟ مبني. احنا عربنا واحد بدري، مش عارف شنو هو، جبناه بدري عربناه. مبني على كذا في محل، في محل جزم. مبني على كذا في محل جزم، مش مجزوم. الماضي لا يجزم، مبني على كذا في محل جزم. نعم، مبني على الضم في محل جزم. يعني خلاص، مبني على الفتح في محل جزم. هنا مبني على الضم في محل جزم، مبني على الضم للصليب والجماعة في محل جزم بأينما أخذوا جواب. أخذوا على جواب الشرط. طبعا هذا مجزوم، علامة جزمه حذف النون لأن هذا مضارع. حتى وقتل، وقتلوا، قتلوا ماضي. أخذوا مضارع، إيه أخذوا مضارع. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا ماضي. حتى هما، حتى هما بيبقي هذه خلوها صارت أفعال نحتاجونها فيما جاي. نعم، اي مبني مجهول. طيب هاي بعد اينما، شو عندي؟ شو مازال بعد اينما؟ هاي ايانا، ايانا طبعا هذه للمكان. اصبر شوي، جايتك، صبرت شوي توجد. هاي ايانا اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. هذه المكان أيانا، أيانا تجلس، أجلس أيانا، أيانا مساهل. لا هذه استفهامية، في القرآن ما فيش أيانا، في القرآن جازم ما فيش. أيانا ما تعدل به الريح ينزلي، هذا ظني حتى هو من شواهد التحفظ. هاي واضحة أيانا، دائما في محل نصب على الظرفية الزمنية المكانية، عفوا المكانية، المكانية. نعم، لا لا، أن جاءتك بعدها أن دي. ها بعدها شو بعدك بعد ايانا؟ ان اين واين واين ما زلت. نعم، ان ايه ان تذهب اذهب، ان تذهب اذهب. لا استفهامية ما فيش، حتى في القرآن ما فيش جزم. أن تذهب أذهب، مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. أن يقل الوعد الثقيل تقل الأمراض. أي أن يقل، أن يقل، أن يقل الوعد الثقيل يقوى. أي تقل الأمراض، تقل الأمراض. أي كويس. شرف أن مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. اي اسم، اسم لا كل اسماء خلاص، ما عادش في حروف، كلها اسماء. ايش بزال عندكم؟ حيثما، حيثما طبعا هي اصل حيث، ولكن لابد من ما، هذه لابد من ما وجوبا، اذا حذفت ما لا تكون حيث جازمه. زي اذما، نعم كاذما. حيثما يرتحل السنة لجده واتباعه. كويس، والله لا ما أظنش. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقم يقدر، في حيثما كنت فتم وجه فولوا وجوهكم، فولوا وجوهكم، هذه خليها شوي لان فيها الفاء في الجواب. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان. حيثما تستقم يقدر، تستقم هذا فعل الشر، ويقدر جواب الشر. مع الظرفيه المكانيه مبني على السكون في محل نصب على الظرفيه المكانيه. اسم اسم كل دائما كلها اسم نعم بعدها كيفما كيفما كيفما طبعا هذه هي راهي عند الكوفيين عند غير الكوفيين لا عند غير الكوفيين لا تجزم نعم طبعا لا تجزم لماذا لا نعم كيفما تعامل الناس يعاملونك او يعاملوك هي طبعا الكلام هذا يقول عليه انت متى مع عن من منقول الحجة في كلام العرب إلى أمتى إلى سنة 7 في العصر الأموي الحجة في كلام العرب إلى بعد 7 من العصر الأموي بعد مضي 7 سنوات في العصر الأموي أصبح الكلام ليس حجة نعم نعم هذا تم فيه الاختلاط خلاص أي نعم اللي قبل الكلام طبعا الحجة هنا التوزيع هنا في حيثما وكيفما كيفما هذا يقولوا جازم هذا يقولوا لا كيفما الكوفيون قاسوها على حيثما والبصريون يقولون لا سماع لنا فيها ما سمعناش من العرب أنهم جزموا بها طبعا هذا مصدر اللغة المصدر السماع مهم جدا في اللغة أي يعتبر ما ينفعش لأن السماع هو الأهم السمع هو الأهم في اللغة اللغة تعتمد على السمع أكثر خلاص ما حتى وهكي نعم إيش حيث ما ظرفية مكانية كيفما لا لا الحال مبني على السكون حنص مع الحال كيفما تجلس أجلس كيفما قلت انت شو قلت كيفما تكون يولى عليك كيفما تعامل الناس كيفما تعامل الناس يعاملوك كيفما تعامل الناس يعاملوك ظرفيه لا حال في محل نصب على الحال في محل نصب على الحال اذا في الشعر خاصه طبعا تلاحظون انتم حتى زايد على 18 هي 18 من غيرها يعني الشعر خاصه استغني ما أغناك الله بالغنى ولا ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي هذا شاهده وإذا تصبك خصاصة فتجملي وإذا أتتك مجمتي والله مجمتي هذه من الشواهد هذه شواهد شواهد كثيرة طبعا لكن في الشعر طبعا بس شواهدها في الشعر في غير الشعر لا تجزم في الشعر في غير الشعر لا ليس تجزم بالشعر نعم خاصة بالشعر تو لو إن شاء الله بعدين تقرأ عروض توضح لك أكثر لا إذ بالماء تصير ظرفية ليس جازمة إذ إذا حولت منها ماء تبقى ظرفية هاي بذات عندنا نقطة أخيرة نبغى نأخذها إن شاء الله ننتبه فيها الدرس هاي الفيلم بدل اللي جبتوا مجموعات هناك وخلوهم في اللي جابوا آيات هناك وخلوهم دسوا هاي وين هاي من هو أنت واحد منهم يا علي إيش هي نسيت راجعي ومن يحلل يحلل عليه وضبي فقد هوى عند الذي يقرأ الحسن فيضعفه له هل تفهمين كويس ومن يقتل مؤمنا متعمدا أجزاؤه طيب ومن يتوكل على الله فهو حسب كويس ومن يتوكل فهو حسبه هيا بسوره لا لهذا الشيء اللي يقول إن تم وجه الله بتاعت بتاعت اسمها بتاعت الإسراء أي أي ما تدعو ولا فإن واحد فيها فسوف فسوف يأتي لا شو اللي قبلها فسوف فسوف يأتي لا قوم يحبهم فسوف نتيه أجر عظيم شو اللي قبله حتى يرتد منكم عن دينه فسوف فسوف يأتي الله بدري انتم لاحظتوا توها ان الفعل الشرط وجواب الشرط الاصل انهم ايش مضارعين لا مضارعين هذا الاصل فيه ولما يكونوا مضارعين شو يكونوا مجزومين وعلامه الجزم عندكم يا اما السكون يا اما حذف العله يا اما حذف النون شكوا لا لكن مرات يكون لو الماضي اخليه مرات تكون ماضيين يجن حتى ماضيين يجن ايش ماضيين وان تعودوا نعود ماضيين هنا ولا لا وان عدتم عدنا وان عدتم الايه هيك ولا الايه وان عدتم عد هيك ولا وان عدتم عدنا هذه عاده وهذه عاده ولا هذا شو اتصل به تنفع شو التصميم تنفع تعالوا شوفوا الفعل الماضي مبني على السكون في محل جزم بإن مبني على السكون في محل جزم وأيضا هنا جوشر مبني على السكون في محل جزم بإن يبقى لما يكونوا ماضيين يكونوا ليش مبني في محل جزم واضح حكين قد يكون الأول مضارع والثاني ماضي قد يكون الأول مضارع والثاني ماضي أظن هي واحدة منها قليلة الأول ماضي والثاني مضارع الأول ماضي والثاني مضارع ترى من يتذكرها فيش مثال مرة عليكم الأول ماضي والثاني مضارع بقى كويس من كان يريد حرف دنيا كان ماضي ونؤتي مضارع الماضي طبعا مبني في محل جزم والاخرى اللي عكسها اللي هي ايش قلنا احنا الاول مضارع والثاني ماضي هذا قليل الاول مضارع والثاني ماضي سيكون عندي في الحاله الثانيه مضارعين وماضيين والاول ماضي والثاني مضارع والاول مضارع والثاني ماضي فيه دليل هو الحديث الحديث تعليق القدر من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له هذا قد يستشهد به يقوم من قام الشيخ نعم قام لا في حتى رواية من يقوم من يقوم هي رواية البخاري من يقوم نعم المضارعين مضارعين كثيرات المضارعين هن اثنين مضارعات الأول مضارع والثاني حالات ماضيين مضارعين هذا الأصل مضارعين ماضيين الأول مضارع والثاني ماضي الأول ماضي والثاني مضارع والثاني مضارع الأول مضارع مضارع والثاني ماضي رواه القليل هن حالتين في حال الثاني في البخاري والزهري واحد من هذا وواحد من حديث سعر الله المعاشر حتى لو فعل مضارع مرات يكون فعل مضارع فيه نون نسوة في محل ها فعل مضارع متصل به النسوة من لو قلت من يحسن يحسن إلى أزواجهن إيه يدخل الجنة يدخل الجنة كهنا نون نسبة تصل فعل مضارع فعل مضارع عن نسبة نحن نبني ولا يعني السكوت كيف يكون في محل جزم في محل جزم واضح يعني كان مبني ماضي ولا حتى مضارع مبني مضارع عن تصوير النسوة مضارع مع نون توكيد فيكون في محل جزم مبني في محل جزم الماضي كذلك واضح زاد عندنا كم نقطة هنا النقطة الأخيرة هذه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لاحظوا لا ها فقد ها هوى فجزاؤه فهو حسبه فسوف يأتي الله لاحظوا أن الجواب فيه إيش ها ومهما تأتنا به من آية صرنا بها فما نحن لك بمؤمن فما نحن لك بمؤمن هنا الفاء وقعت في جواب الشرط هذه الفاء اللي يقولها فاء الفصيحة الفاء الفصيحة الواقعة في جواب الشرط متى تقع هذه الفاء في جواب الشرط؟ قال لك هي القاعدة بتاع حشيم أن الشرط لا يصبح الجواب لا يصبح أن يكون شرط هذه القاعدة الأصل هم تو أنت لما قلت لو هنا تو لما قلت وإن عدتم عدنا لو قلنا وإن عدنا عدتم يمشي كلام ولا وإن عدنا عدتم يمشي كلام لكن جي في حالة لو جينا تقول فقد هوى من يح من من من هوى فا يحل على غضبي في جملة اسمية في حالات لا ينفع فيها الجواب أن يكون شرطا هذه الحالات لما تكررها إيش وجهها يقولها يا أما جملة اسمية جملة اسمية يا أما تكون جملة اسمية جملة اسمية زي المثال إيش عندنا أنا فجزاء بعتوا على ها دمت ولا وين الجواب هنا فله الأسماء الحسنى مش هذا الجواب هل جملة اسمية ولا لا فله الأسماء الحسنى حول الفاشل وعدل له الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الجار المجرور هذا خبر مقدر يعني هذه جملة اسمية لذلك اقترنت ايش بالفعل يعني إذا كان الجواب جملة اسمية لابد أن يقترن بالفعل هذه حاجة واضحة هاي مثال جزاؤه جهنم ها فجزاؤه جهنم جملة اسمية فتم وجه الله وجه الله تم نفس الشيء يعني إذا كان الجواب جملة اسمية طبعا كيف تعرف جملة اسمية في محل جزم الجملة الاسمية هذه في محل جزم على أنها جواب الشرط ولا بد أن تقترن بالفعل الفاء هذه زائد هي حرف لا محل لها من إعراب نقول الفاء الواقعة في جواب الشرط أو الفاء الفصيحة واضحة؟ باهي مرات لكن توجوه في حالة أخرى نجو وين ترى؟ نجو هنا جملة فعلية لكن شنو فيها مسبوقة بقد؟ جملة فعلية مسبوقة بسوف وإذا حييتم بتحية تحيوا أي جبت فيها الفاء حتى ولا؟ جبت فيها الفاء لا جملة فعلية فعلها يبقى الاسمية هذه مطلقة خلاص الفعلية جملة فعلية إذا كان فعلها طلب طلب يعني أمر أو نهي أو لغاية الحالة طلب أي فعل طلبي كان هو في جواب الشرط يكون ايش؟ مقترن بالفعل فعلها جامد جامد شنو جامد؟ محطوط تفريز ها؟ يعني ماليش أمر ولا مضارع لا يتصرف ليت يتصرف من غشنا فليس منه من غشنا فليس منه في حتى في القرآن فعسى ها فعساني فعسى أولئك أن يكونوا مبتلين ها فبئس فبئس اللي قبل ولا ثناء زبل القاف بئس الاسم يبقى مش شرطي. الفعل الجامد اللي هو لا يتصرف، ليس وعسى بئس، هذه افعال جامده. اذا كان وقعت في جواب الشرط لابد ان تقترن بالفعل. واضح؟ واضح. قلنا فعل جمله فعليه، فعلها طلبي او فعلها جامد او مسبوق بقد او مسبوق بالسين او مسبوق بسوف او مسبوق بلن او مسبوق بما، فما نحن لك بمؤمنين، او مسبوق بما. نعم جملة فعلية مسبوقة بقد أو بالسين أو بسوف أو بلن أو من، أو فعل جامد أو الفعل طلبي. جملة فعلية فعلها جامد أو فعلها طلبي أو مسبوق بقد أو مسبوق بالسين أو مسبوق بسوف أو مسبوق بلن أو مسبوق بما، لا بد أن يقترن بالفعل. اي نعم، اسمية طلبية وبجامد وبقد وبالسين وبسوف وبالتسويف. تعال سيب المعصبور خليك تروح. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وبالتنفيس، التنفيس اللي هو ايش؟ السين وسوف. التنفيس هو السين وسوف، حروف التنفيس هذه يسموها فيها حروف استقبال. ماتش الرسو تعلموا اللي امسح الصبر البيت خليه بيت زي ما تموش. دقيقة بس خلينا نكتب الاولى وشدها عندك ما تضيع حاجة. بس ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الثاني إبراهيم. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. عزيز من اللي عنده آية أخرى. ومن يحذر عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ومهما تأتينا به. ومهما تأتينا به هذه آية هذه مهمة. ومهما تأتينا به من آية وقال مهما تأتينا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم. ومن عاد فينتقم الله فينتقم. Thank you. نعم فعلها طلبي فحي فحي في كثيرات هيا إبراهيم تمت انت هيا الآية الأولى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء هيعد هيعد لنا كلمات انت إبراهيم لا انت كنت زي ما تمت شو مكمل عبد العزيز باه ها هيا عبد العزيز أعد يقول ومن ومن ينطلق على عقل الهاء طيب فلن يضر ألف الله كلمتين